الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. من هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء، وأخرجاه من طريق خالد بن عمرو القرشي عن الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي. وفيه خالد بن عمرو القرشي قال عنه الإمام أحمد: منكر الحديث، يروي الأباطيل. وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وهذا الحديث قال العقيلي: ليس له أصل من طريق سفيان الثوري، وقد جاءت له شواهد لا تخلو من ضعف، فالحديث معلول، وقد ضعفه ابن رجب، لكن لمجيء عدد من الشواهد حسنه بعض أهل العلم، كما أشار المؤلف رحمه الله، حسنه النووي، حسنه العراقي وابن حجر والهيثمي وغيرهم من أهل العلم. والحديث اشتمل على وصيتين عظيمتين، إذا طبقهما العبد نال محبة الله ومحبة الناس. الأولى الزهد في الدنيا، والثانية الزهد فيما في أيدي الناس. فالزهد في الدنيا راحة وطمأنينة وسعادة وسبب لاجتماع القلب على عمل الآخرة، وهو شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن الأنبياء كانوا من أهل الزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة، فمن أراد الله به خيرا زهده في الدنيا وحرك قلبه لعمل الآخرة وفقهه في الدين وبصره بأمور نفسه وعيوبها. وقد كثرت النصوص في الحث على الزهد في الدنيا، يقول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. فقال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الدنيا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. إنما ينتفع من هذه الوصية من له عقل نافع، ولذا قال تعالى: أفلا تعقلون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الزهد في الدنيا، حتى إنه كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. العيش الحقيقي عيش الآخرة، هو العيش الباقي، هو العيش الكامل. أما عيش الدنيا فهو فاني، عيش الدنيا مشوب بالغصص. ولذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عمر وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والنصوص في هذا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، وهكذا كان أصحابه: أفلح الزاهدون والعابدون، إذ لمولاهم أجاعوا البطون، أسهروا الأعين الكليلة حبا، فانقضى ليلهم وهم قائمون، شغلتهم عبادة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا. وليس من شرط الزهد في الدنيا أن يكون الإنسان فقيرا أو يتخلى عن الدنيا أو ينعزل عن الناس ويعيش وحده، فليس هذا من شرطها. نبي الله داود ونبي الله سليمان كانا من أهل الزهادة، ومع ذلك كان عندهم من الدنيا ما الله به عليم. النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، ومع ذلك كان عنده 9 نسوة. النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الزهد، ومع ذلك منهم من كان عنده دنيا فالحاصل ليس الزهد بترك الدنيا، وإنما الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا بيد العبد لا في قلبه، وألا تكون هي همه وشغله، وإنما أن يكون شغله الآخرة، فلا تشغله الدنيا عن طاعة ربه، وإنما يستعين بها على مرضات الله، ويكون راغبا في الآخرة مقبلا عليها، وأن يقصر الأمل ويحسن العمل ولا يطلب ما في أيدي الناس. ومما يعين العبد على الزهد والإقبال على الآخرة أن يتأمل في كثرة هموم الدنيا وتقلبها بأهلها ومزاحمة الأراذل لها. ولذا قال الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نافستك كلابها. ومما يزهد الإنسان في الدنيا خوفه من أن تنقصه عن درجات الآخرة، تنقص حظه في الآخرة، فإذا اشتغل الإنسان بالدنيا عن الآخرة أنقصت حظه في الآخرة. ولذلك كان عدد من السلف يزهدون في الدنيا خشية أن تنقص حظهم في الآخرة. ومما يزهد الإنسان في الدنيا خوفه من طول الحساب يوم القيامة، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. ما مقدار نصف اليوم؟ ها؟ 70 كم؟ 70 500 عام، كما قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله أكبر. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية حثه عليه الصلاة والسلام على الزهد بما في أيدي الناس، فالزهد فيما في أيدي الناس موجب لمحبة الناس لك، فمن زهد بما في أيدي الناس وعفى عما في أيديهم ولم يسألهم ما في أيديهم أحبوه وأكرموه وسودوه، فعلى العبد أن يقنع بما عنده ويزهد فيما في أيدي الناس، ويحرص على ألا يسألهم قدر طاقته، فإذا فعل ذلك أحبه الناس وقربوه، لأن الاستغناء عما في أيدي الناس عز، والطمع فيما في أيدي الناس ذل. ولذا كان شيخ الإسلام رحمه الله عزيزا كريما قنوعا على رغم ما هو فيه من قلة ذات اليد. يقول ابن القيم رحمه الله وعلم الله: ما رأيت أحدا أطيب عيشا من شيخ الإسلام رحمه الله، على الرغم مما هو فيه من قلة ذات اليد. وكان كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات ويقول: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأديالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. فالاستغناء عن الناس عز وشرف للعبد. والحاصل أن خلاصة هذا الحديث أن يحرص العبد على زهدين ينال بهما حبين: زهد في الدنيا وإقبال على الآخرة ينال به محبة الله، وزهد بما عند الناس وحرص على القناعة ينال بها محبة الناس، فهما زهدان ينال العبد بهما حبين. نسأل الله أن يرزقنا الزهد في الدنيا وبما عند الناس، وأن يوفقنا للإقبال على الآخرة.